بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه قال: وقوله إن اقتضت المشيئة المطلوبة فلا حاجة إلى الدعاء، هذا قول كما سبق المتفلسفة وغالية المتصوف الذين يقولون بأن الدعاء لا فائدة فيه ولا حاجة، فيناقش عبارتهم فيقول: وقولهم إن اقتضت المشيئة المطلوبة فلا حاجة إلى الدعاء، يعني إذا الله سبحانه وتعالى أراد وقوع المطلوب إذن لا حاجة إلى الدعاء وإلى التماس الدعاء، لأن المشيئة الإلهية قد اقتضت وأوجبت وجود ذلك الأمر. قال: قلنا بل قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة أو عاجلة وآجلة، ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة، يعني قد يكون للدعاء فوائد غير ما سئل عنه العبد أو ما سأل العبد به ربه، وسيأتي إيضاح هذا في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث أبي سعيد الآتي. قال: وكذلك قولهم وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه. قلنا بل فيه فوائد عظيمة من جلب منافع ودفع مضار كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم، وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه، وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي من أعظم المطالب. فإن قيل: إذا كان عطاء الله معللا بفعل العبد، بفعل العبد يعني بدعائه، إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد يعني أن الله سبحانه وتعالى يعطي العبد بسبب دعاء العبد. قال: فإن قيل: إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل، كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه، هذا من باب القياس، يعني قاسوا الأحوال الإلهية بالأحوال البشرية، فمعلوم أن الإنسان لا يعطي الآخر إلا غالبا إلا إذا سأله وكذلك دعاه لحاجته فيعطيه، فيكون ذلك المخلوق السائل أثر في المسؤول بالدعاء والتماس الحاجة إلى غير ذلك، فقالوا كذلك، فيكون الله سبحانه وتعالى قد أثر فيه العبد حتى أعطاه. قال: قلنا الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه، فهذا الخير منه وتمامه عليه، يعني سؤال السائل ودعاء الداعي هذا عند أن تحرك العبد إلى هذا الفعل هذا كان من الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعني جعل العبد يدعو، وهو الذي حرك العبد للدعاء، والله سبحانه وتعالى عليه التمام كذلك وهو الإجابة، فالكل من الله. مبدأ الأمر الذي هو مبدأ الحصول المطلوب مبدأه الدعاء، هذا من الله، هو الذي حرك الإنسان حتى يدعو ربه، وكذلك وقوع المطلوب ووقوع ذلك الأمر والحاجة التي التمسها العبد بواسطة الدعاء هذه من الله سبحانه وتعالى، فصار الأمر من أوله إلى آخره من الله سبحانه وتعالى، وهذا على عكس ما يجري في غالب الناس، فإن الإنسان إذا احتاج إذا كان فقيرا وسأل غيره فسؤال العبد للغير هذا من تلقاء العبد وليس من تلقاء ذلك الغني، فإذا سأل الفقير الغني فإن سؤال الفقير لم يحركه الغني وإنما تحرك من تلقاء نفس ذلك الفقير، لكن الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل، فهو الذي قدر وقوع المطلوب ولكن هذا المطلوب لم يقع إلا بسبب وهو الدعاء. وما هو سبب الدعاء؟ ومن الذي جعل العبد يدعوه؟ هو الله سبحانه وتعالى. فكان الأمر من أوله إلى آخره من الله سبحانه وتعالى. إذن لا تأثير، ليس ثم تأثير من العبد لربه، وإنما هذا قد يقع غالبا في البشر، ليس هذا مع الله سبحانه وتعالى. قال: قلنا الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه، فهذا الخير الذي هو الدعاء فهذا الخير منه، أي من الله سبحانه وتعالى. قال: وتمامه، تمامه يعني حصول المطلوب وحصول ذلك أو تلك الحاجة التي التمسها العبد بواسطة الدعاء. قال: وتمامه عليه، أي على الله سبحانه وتعالى، كما قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. هذا شرح للكلام السابق، كلام عمر إن صح فهو كلام يفسر ما سبق بيانه. فقول عمر: إني لا أحمل هم الإجابة، يعني لا أهتم بمسألة الإجابة. قال: وإنما أحمل هم الدعاء، يعني التوفيق، التوفيق وهو أن أدعو إذا أصبت بمصيبة أو بفقر أو بحاجة، لا أهتم بوقوع مطلوبي، وإنما أهتم بتحريك الدعاء مني. وتحريك الدعاء لا يكون إلا من الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو المعين، والإنسان لا يستطيع أن يدعو إلا إذا وفقه الله وأعانه وسدده للدعاء. قال: ولكن إذا ألهمت الدعاء، أي وفقني الله للدعاء، فإن الإجابة معه، لأن الدعاء سبب لوجود الإجابة، الدعاء سبب لوجود الإجابة، فإذا وجد السبب وجد المسبب، وإذا وجد الشرط وجد المشروط. فعمر كان يهتم بالسبب والشرط، لأن المشروط والمسبب يأتي إذا حصل السبب والشرط. قال: وعلى هذا قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بتدبير الأمر، ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره. فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه، كما في العمل والثواب، كما في العمل والثواب. العمل سبب من أسباب الثواب، سبب من أسباب حصول الثواب. فالصلاة والصيام إلى غير ذلك، هذه الأعمال والطاعات سبب لحصول الثواب. فإذا ألهم الإنسان ووفق للعمل فإنه يتبع بعد ذلك الثواب. قال: كما في العمل والثواب، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، فما أثر فيه شيء من المخلوقات، لم يؤثر في الله شيء من المخلوقات. قال: بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله، بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله. الله سبحانه وتعالى هو الذي وفق الإنسان للدعاء ثم بعد ذلك أعطاه سؤله، فهو الموفق لهذا ولحصول كذلك الأمر الثاني، فهو الموفق للعمل وهو الموفق لحصول الثواب. قال مطرف ابن عبد الله ابن الشخير أحد أئمة التابعين: نظرت في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله وتمامه على الله، ووجدت ملاك ذلك الدعاء. وهذا كله تفسير لما سبق، فمبدأ الأمر وآخر الأمر من الله سبحانه وتعالى، فبهذا ينتفي مسألة التأثير التي نلاحظها في غالب أحوال الناس أن السائل يؤثر على المسؤول حتى يعطيه، وهذا ليس في الله سبحانه وتعالى. وهذا الأثر رواه أبو نعيم في الحلية، وفيه رجل لم نقف له على ترجمه. قال: وهنا سؤال معروف، وهو أن من الناس من قد يسأل الله فلا يعطى شيئا، أو يعطى غير ما سأل. يعني هذا الإشكال متجه إلى قوله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فيقول المصنف أو الشارح رحمة الله تعالى عليه: هنا إشكال وسؤال معروف، كيف يقول الله سبحانه وتعالى هذا القول: ادعوني أستجب لكم، ثم قد يسأل السائل فلا يعطى شيئا، ولربما سأل عن شيء فأعطي شيئا آخر، فما هو الجواب؟ قال: وقد أجيب عنه بأجوبة فيها ثلاثة أجوبة محققة. أحدها أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، لم تتضمن عطية السؤال، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ففيه الإجابة وليس فيه العطية، كما هو ملاحظ من لفظ الآية أن الآية فيها الاستجابة وليس فيها العطية، أن الله سبحانه وتعالى يعطي، وإنما فيها أن الله سبحانه وتعالى يستجيب. وفرق بين الإعطاء وبين الإجابة، لأن الإجابة بمعنى السماع والقبول، الإجابة بمعنى السماع والقبول. فذلك الرجل كما في الصحيح، صحيح البخاري، أنه قال: يا ابن عبد المطلب، ينادي النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: قد أجبتك، قد أجبتك. فالإجابة بمعنى القبول والسماع، بمعنى القبول والسماع. وهكذا من معاني السماع القبول، كما في قول المصلي: سمع الله لمن حمده، سمع الله أي أجاب الله وقبل الله. فالسماع ها هنا بمعنى القبول وبمعنى الإجابة. إذن الآية ليس فيها الإعطاء وإنما فيها الإجابة، وفرق بين هذا وهذا. قال: أحدها أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وإنما تضمنت إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل، الداعي أعم من السائل، والإجابة أعم كذلك من الإعطاء. الداعي هو الذي يقول: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، هذا يسمى داعيا. ومتى يقال له سائلا؟ إذا قال: يا الله اعطني، وفقني، اشفي مريضي، اغفر لي ذنبي، هذا يقال له سائل، هذا يقال له سائل. فالسائل هو الذي يطلب الحاجة، هو الذي يطلب الحاجة، يقال له سائل. ومن هو الداعي؟ الداعي الذي ينادي ربه: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، هذا يسمى داعيا، هذا يسمى داعيا. فالداعي أعم، الداعي أعم من السائل، لأن الداعي، لأن نعم السائل لا بد له من دعاء، والداعي لا بد له من دعاء. فقول القائل: يا الله، هذا إيش يسمى؟ ماذا؟ داعيا. فإذا قال: يا الله اغفر لي، هذا إيش يسمى؟ سائلا وإيش؟ وداعيا، سائلا وداعيا. داعيا لأنه قال يا الله، وسائلا لأنه طلب حصول حاجته وغرضه، فهذا يسمى سائلا، هذا يسمى سائلا. إذن الداعي إيش؟ أعم أم أخص؟ أعم. الداعي أعم، يوجد بنفسه يا الله، ويوجد كذلك مع غيره يا الله اغفر لي، فالداعي أعم. قال: والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل كما سبق، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل، الإجابة بمعنى القبول والسمع. وأما إعطاء السائل فهو أن يحصل مطلوبه، أن يحصل مطلوبه. قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إذن فرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الدعاء وبين السؤال، وبين كذلك الإجابة وبين الإعطاء. من يدعوني فأستجيب له، هذا قسم، هذا قسم. من يدعوني يقول يا الله فأقبل وأسمع نداءه ودعاءه، والأمر الثاني من يسألني فأعطيه، من يسألني حاجة فأعطيه، أي أني أقدر له مطلوبه وسؤله. فجعل الإعطاء في السؤال، لأن السؤال طلب حاجة، فجعل فيها الإعطاء، من يسألني فأعطيه، وجعل في الدعاء الاستجابة، من يدعوني فأستجيب له. إذن الأمر واضح، الفرق بين الداعي والسائل وبين الإعطاء والإجابة. قال: ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء، وهو فرق بين العموم والخصوص كما سبق بيان. قال: كما أتبع ذلك بالمستغفر، وهو نوع من السائل. عندكم السائل أو السؤال؟ السائل، وهو نوع من السائل. السائل قد يدعو الله سبحانه وتعالى بالمال، ويسأله بمغفرة الذنب، ويسأله بأن يقبل عمله إلى غير ذلك. السائل أعم، أما المستغفر فهو أخص، فالمستغفر طالب حاجة، والسائل طالب حاجة، لكن المستغفر قد طلب حاجة خاصة، وأما السائل فهو أعم، قد يطلب ويسأل المغفرة، وقد يسأل ويطلب غير المغفرة، فالسائل أعم والمستغفر أخص. قال: فذكر العام وهو الدعاء، من يدعوني. قال: فذكر العام ثم الخاص، الخاص الذي هو من يسألني. قال: ثم الأخص وهو طلب الاستغفار، لأن طلب الاستغفار يدخل في السؤال. قال: وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي، وعلموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العبادة في حال، ودعاء المسألة في حال، وجمعوا بينهما في حال، إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة. الاستعانة الذي هو دعاء المسألة، الذي هو الطلب وذكر الحاجة، هذا يقال له دعاء المسألة ودعاء الطلب ودعاء الاستعانة ودعاء العبادة، معروف. قال: وقد فسر قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بالدعاء الذي هو العبادة والدعاء الذي هو الطلب، وقوله بعد ذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي يؤيد المعنى الأول الذي هو دعاء العبادة، لأنه ذكر العبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ففسرت كلمة عبادتي كلمة الدعاء، وأن المقصود نعم كلمة الدعاء في ادعوني، فالمقصود بادعوني أي اعبدوني، وكذلك باشروا الطاعات، مع أن الآية محتملة للوجهين، أن يكون ادعوني يعني تحتمل دعاء العبادة، وكذلك تحتمل دعاء الاستعانة والطلب، لكن قد يرجح في بعض الآيات شيء عن شيء آخر، فها هنا يرجح في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني، يرجح أن الدعاء دعاء عبادة ترجيحا وليس بقطع في الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر العبادة فيما بعد، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. إذن هذا هو الجواب الأول، الجواب الأول كما هو معروف أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الإعطاء، ولم يذكر كذلك بأن السائل لابد أن يعطى سؤله، وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية ذكر داعيا وإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولم يقل وقال ربكم اسألوني أعطيكم، فهذا واضح الفرق بين الأمرين. قال الجواب الثاني أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين السؤال، كما فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن إجابة دعاء السؤال، يعني هذا الجواب يعني له صلة بالجواب الأول، إجابة دعاء السؤال هو القبول والسماع، هو أعم من إعطاء عين السؤال. إعطاء عين السؤال أي تحقق الشيء وحصول الشيء المطلوب، فالإجابة أعم، قد يعطى فيها السائل وقد لا يعطى، وقد يعطى شيئا آخر. قال كما فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه مسلم، والحديث عند الإمام أحمد وليس عند مسلم، فيما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا يا رسول الله إذا نكثر، أي نكثر من الدعاء؟ قال الله أكثر، يعني الله أعظم وأكبر ويعطي. قال فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤال معجلا أو مثله من الخير مؤجلا، أو يصرف عنه من السوء مثله. الجواب الثالث، وهذا الجواب الثالث أوضح ولعله أرجح، قال الجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، وهذا الأمر سبق بيانه وشرحه، أنه لا يوجد في المخلوقين سبب يوجد الشيء بنفسه كما سبق معنا، وأن هذا السبب لابد له من كذلك معين، ولا بد كذلك له من موانع، فالسبب لا يصل إلى المسبب إلا إذا وجدت الأسباب المعينة وفقدت الموانع التي تمنع من حصول المسبب، والأمر كله يعود إلى الله كما سبق، فهو الذي يسخر الشيء بوجود السبب أو بدونه، ولا ربما وجد السبب وتحققت كذلك الأسباب المعينة وانتفت الموانع ولا يوجد، لأن الأمر كله يعود إلى الله سبحانه وتعالى. قال أن الدعاء سبب مقتضي لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب، بل قد يحصل غيره، وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلق عليها قلب منافع أو دفع مضار، فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعينها، وقد يعارضها مانع من الموانع، يعني حاصل الأمر وكما سيأتي بيانه أن الإنسان قد يدعو، لكن هذا الداعي قد يكون باشر أمرا محرما، من مثلا مطعم محرم أو مشرب محرم إلى غير ذلك، فيكون هناك مانع من الموانع، يكون هناك مانع من الموانع التي تمنع من قبول دعوة هذا الداعي، أو قد يكون الرجل دعا وفي دعائه قطيعة رحم فلهذا لا يقبل لوجود المانع، أو قد يكون المانع منتف والسائل يسأل، لكن قد يكون الأسباب الأخرى غير متوفرة، كيعني شدة الحاجة والاضطرار إلى الله، أو كذلك وجود الغفلة إلى غير ذلك، فقد يكون السبب موجود والأسباب المعينة الأخرى موجودة لكن المانع موجود، والعكس قد يكون السبب موجود والمانع منتف لكن الأسباب المعينة مفقودة إلى غير ذلك كما سيوضحه الشارح. قال وما يعينها وقد يعارضها مانع من الموانع، ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب، ونصوص الوعد، يعني استطرد الشارح إلى أمر آخر ليبين بأن هذه المسألة وهي الدعاء أنها مربوطة كذلك بمثلها في مسألة نصوص الوعد والوعيد. مثال ذلك من النصوص الوعد والوعيد التي ظاهرها يعني يتعارض مع الآخر، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أو قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه من نصوص الوعد أو الوعيد؟ ها، من نصوص الوعد، مع قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. هذه من نصوص إيش؟ من نصوص الوعيد، لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. قد يكون هذا قاطع الرحم من الموحدين، ممن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، وكان آخر كلامه لا إله إلا الله. إذن كيف التوفيق بين الأحاديث أو الحديث الأول أو الحديثين الأولين وبين هذا الحديث لا يدخل الجنة قاطع؟ الجواب بأن هذا القاطع وإن كان قد أتى بالسبب في دخول الجنة وهو التوحيد، لكن وجد إيش؟ مانع. وجد مانع، لا ربما مات ذلك الرجل وهو مصر على كبيرة لم يتب منها، فهو تحت المشيئة، لربما أدخله الله سبحانه وتعالى النار ثم بعد ذلك أدخله الجنة. إذن قد يتوفر السبب ويعني توجد الموانع فلا يتحقق المسبب. إذن هذا الشأن في مسألة نصوص الوعد والوعيد المتعارضة ظاهرا. قال: وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله أو حسنة تقدمت منه. هذه كلها أسباب، هذه كلها أسباب مع الدعاء. الإنسان قد يدعو مع الضرورة، ضرورة صاحبه، وكذلك يدعو مع إقباله على الله، وكذلك قد يدعو وتقدم أنه قبل الدعاء فعل طاعة من صدقة أو من صلاة أو صوم إلى غير ذلك. فهذه من الأسباب التي إن وجدت مع الدعاء مع انتفاء المانع قد يوجد ذلك المطلوب. قال: جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكر الحسنة، أو صادف وقت إجابة، هذا كذلك من الأسباب. قال: جعل الله سبحانه وتعالى إجابة دعوته شكر الحسنة، أو صادف وقت إجابة، أي الدعاء صادف وقت إجابة، ونحو ذلك، أي نحو ذلك من الأسباب المعينة. قال: فأجيبت دعوته، فيظن، أي ذلك العبد، فيظن أن السر في ذلك الدعاء، فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي، فلا يستجاب له، فلا يستجاب له. يظن ذلك الداعي أن السبب في قبول دعوته هو الدعاء، فلربما وقع في حاجة مرة أخرى فجعل يدعو الله سبحانه وتعالى من غير أن يقترن هذا الدعاء بشيء من تلك الأسباب المتقدمة، فيظن أن السر هو الدعاء. لا، السر في ذلك الدعاء مع وجود إيش؟ مع وجود الأسباب. قال: وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي فانتفع به، فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب، وكان غالطا لأنه استخدم الدواء في غير وقته. لا، فاستخدام الدواء مع وقته، وجود الوقت، هذا سبب معين. وإذا كان ذلك المريض أخذ الدواء مجردا بدون وقته لربما لا يحصل المسبب وهو الشفاء. قال: وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر فيجاب باضطرار، وجد السبب المعين وهو الاضطرار. قال: فيجاب فيظن أن السر للقبر، أي أنه دعا عند القبر. قال: ولم يدري أن السر للاضطرار والصدق، أن السر للاضطرار والصدق اللجئ، أي الإقبال إلى الله تعالى. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله تعالى كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. السلاح قد يأخذه إنسان لا يستطيع أن يعني يدخل المعركة به لأنه لا يعرف أن يستخدم لا يعرف استخدامه، فها هنا لا يستطيع أن ينجح في معركته وإن كان سلاحه أقوى وإن كان سلاحه أكثر، لأنه فقد الاستخدام وهو الضرب. قال والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما والساعد ساعدا قويا والمحل قابلا والمانع مفقودا حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاث تخلف التأثير، فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر، إذن هذا الجواب الثالث هو أرجح، بل هو أوضح، وهو كذلك فيه التوفيق بين هذه النصوص وبين كذلك هذا الإشكال الذي ذكره الشارح رحمة الله تعالى عليه. إلى هنا سبحانه وتعالى.